بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والتوفيق والبركة والقبول، إنه سميع مجيب. وحديثي معكم حفظكم الله تعالى عن أعمال يجري ثوابها وأجرها على العبد بعد وفاته. الله عز وجل خلق الخلق وجعل أعمارهم تنقص كلما تقدم الزمان، فكانت أعمار هذه الأمة بين 60 و70، لكن الله عز وجل عوضها بأن يسر لها أوقاتا فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور. وكذلك مما من الله عز وجل به علينا أن جعل لنا أعمالا نعملها في حياتنا حتى إذا متنا استمر أجرها وثوابها لنا، فدار العمل بالنسبة لنا انتهت، لكن الثواب والأجر والحسنات لا تزال تجري بإذن الله سبحانه وتعالى. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة ذكر أعمال صالحة يستمر أجرها وثوابها للعبد بعد موته. فأحببت أن أذكر نفسي أولا، وأن أذكر إخواني ومشايخي كذلك بهذه الأعمال التي من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعلها خاصة بالأغنياء أو بالرجال مثلا أو بصنف دون صنف، بل هي عامة تشمل الجميع. هذا من رحمة الله عز وجل. قد لا تقدر على عمل من هذه الأعمال، لكنك تقدر على غيره وسواه، وستجدون أنكم بإذن الله عز وجل تقدرون على كثير منها. يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه 7. وقال عليه الصلاة والسلام: 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله. عدوا معي: رجل مات مرابطا في سبيل الله، صاروا 8. الحديث الأول: 7 يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره، ذكر 7. الآن هذا حديث جديد ذكر 4. قال: رجل مات مرابطا في سبيل الله، إذن صاروا 8. ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، هذه ذكرت في الحديث الأول. ورجل أجرى صدقة فأجرها يجري عليه ما جرت عليهم، هذه 9، لأنها لم تذكر في الحديث الأول. ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له، هذه ذكرت في الحديث الأول. إذن عندنا الآن 9. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، هذه ذكرت من قبل. وولدا صالحا تركه، وهذه ذكرت من قبل. ومصحفا ورثه، وهذه ذكرت من قبل. أو مسجدا بناه، وهذه ذكرت من قبل. أو بيتا لابن السبيل بناه، هذه لم تذكر، صارت 10. قال: أو نهرا أجراه، هذه ذكرت من قبل. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، وهذه ذكرت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، المشهور في ألفاظ الناس إذا مات ابن آدم، لكنني لم أقف على هذه الرواية مات ابن آدم، الموجود إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، وهذه سبقت، أو علم ينتفع به، وهذا ذكر، أو ولد صالح يدعو له، وهذا ذكر. إذن كم عدد الأعمال الصالحة التي ذكرت في هذه الأحاديث الأربع مما يستمر أجرها وثوابها؟ 10. سنمر عليها واحدة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الاختلاف في تعداد هذه الأعمال يدل على أن هذا العدد لا مفهوم له، على أن هذا العدد لا مفهوم له. فمثلا كونك عبدا صالحا لله عز وجل هذا يفيدك بعد موتك، فإن المسلمين إذا قالوا في صلاتهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما جاء في السنة فقد سلموا على كل عبد صالح لله، فأنت في قبرك وجميع المسلمين يسلمون عليك ويدعون لك بالسلامة لأنك عبد صالح. وكذلك لو كنت تقيا مؤمنا حتى الملائكة تدعو لك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دعاء أهل الإيمان، والملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. هناك أناس ميتون من سنين بعيدة ومع ذلك أجورهم تمشي لهم. وعلى الضد من ذلك هناك من مات وآثامه ما زالت تجري عليه، نسأل الله العفو والعافية، ألف كتابا في الإلحاد، في الكفر، في الشرك، في السحر، في البدع، في الضلال، له أشرطة مسجلة فيها الحرام ينشر بين الناس، له حسابات الآن على وسائل التواصل الاجتماعي نشر فيها ما لا يرضي الله عز وجل وأضل الخلق حتى لو كان معرفه وهميا، الله عز وجل يعلمه وسيجازيه، وهذه السيئات تجري عليه، نسأل الله العفو والعافية. لكن نحن حديثنا الآن عمن تجري لهم حسناتهم بعد وفاتهم، فإذا هذا العدد ليس له مفهوم. طب لماذا ذكرت هذه الأعداد؟ الحديث الأول 7 يجري، والحديث الثاني 4 تجري، والحديث الثالث إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة. الحديث ذكره كذلك هذا العدد، والحديث الثالث ذكر 3. قال العلماء ذكر العدد من أجل ضبط الحديث، يعني عندما أقول لك 5 كذا وكذا أنت الآن تنتبه لتستوعب 5 سأذكرهن لك ولتحفظها، لأنني إن نقصت واحدة ستنتبه، وإن نقصت أنت واحدة بعد ذلك ستنتبه أنك نقصت منها واحدة، فهذا من باب ضبط العلم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أي قول قلته وأي عمل عملته وكان صالحا فانتفع به أناس فإن أجرك يستمر لك ما دام هناك من ينتفع بهذا القول وهذا العمل. هذا معنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثار ونتائج ما عملوا في هذه الحياة الدنيا من أقوال صالحة وأعمال صالحة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ونحن يا أيها الإخوة نعيش في هذه الدنيا وستنتهي في يوم ما، فالسعيد من جعل له عملا يستمر له به أجره بعد موته ووفاته. لذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام هذه الأعمار وهذا الشباب وهذا المال وهذا الفراغ وهذه الصحة، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. لأنك إذا مرضت أو شغلت أو مت أو انشغلت أو شبت وكبرت لا تستطيع أن تعمل ويقل عملك. فبالتالي استثمر هذا العمر وهذا الشباب وهذا الغنى وهذه الصحة وهذه الحياة. العمل الأول تعليم العلم، تعليم العلم النافع، وتعليم العلم وظيفة الأنبياء وميراث الأنبياء، تعلم الناس ولو شيئا يسيرا، ولو آية، ولو حديثا، ترفع به الجهل عنهم، ترشدهم إلى الصراط المستقيم، تحذرهم مما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا هو تعليم العلم. لا يشترط في تعليم العلم هنا أن تدرس الكتب وأن تخرج الطلاب، بل لو علمت آية واحدة، آية واحدة لابنك، فإن أجرك يستمر لك بعد وفاتك ما قرأها ابنك وما علمها لغيره، وهكذا دواليك. القضية إذن سهلة، هل بالإمكان أن ندخل في هذا العمل أم لا؟ هل بالإمكان ولا لا يمكن؟ لا والله بالإمكان أن نكون ممن يعلم العلم، يعلم آية، يعلم حديثا، يعلم حكمة، يرشد إلى خير. يقول صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. تصور معي أنا علمت شخص مثلا آية الكرسي، كم فيها من الحسنات والأجور؟ كلما تلاها كلما أخذت نفس أجره بدون أن ينقص من أجره شيء. لو علمها لغيره كذلك الأجر يعود عليه وعليه وعلى المعلم كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تصور معي أن كل واحد منا هو المحتاج إلى هذا. يعني عندما يأتيني طالب ليتعلم لا أمن عليه بالتعليم، هو يريد أن يخلصني من انسداد باب الحسنات علي بعد وفاتي، يريد أن يفتح لي نهر الحسنات بتعلمه مني، ولو آية واحدة ولو حديثا واحدا. أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. فلو أننا فعلا استشعرنا حاجتنا للحسنات وكنا معلمين مثلا أو غير معلمين، حتى لأولادنا فقط، نعلم أولادنا، والله لنعلمنهم بحب ولنحرصن عليهم أشد الحرص. فإذا تعليم العلم هنا يدخل فيه تعليم آية أو حديث أو حتى الكتب الآن يؤلفها العالم أو طالب العلم، التسجيلات التي تسجل وتنشر وينتفع بها الناس من بعده، كل هذا يبقى أجره له ما انتفع الناس بهذا العلم. العمل الثاني إجراء النهر، إجراء النهر. طبعا أنا قرأت الأحاديث عليكم، ما في داعي أعيد قراءة الأدلة، لكن جاء في أحد الأحاديث: أو كرى نهرا. إيش يعني كرى نهرا؟ كرى نهرا يعني شق جداول الماء من العيون ومن الأنهار وأوصلها إلى الناس ليشربوها، أو إلى المزارع لترتوي بها، أو إلى الحيوانات لتشربها. هذا معنى كري الأنهار، ومعنى يعني إجراء الأنهار. ويلتحق بهذا مد أنابيب المياه لإيصالها إلى بيوت الخلق. تعرف الآن في دول فقيرة ودول محتاجة أو قرى نائية محتاجة، فيأتي أحد أغنياء المسلمين فيوصل لهم الماء، هذا يدخل في الحديث، يستمر أجره من تفع الناس بهذا الماء. وكذلك برادات الماء هذه التي يشرب الناس منها، لو وضعت واحدة وأوصلت إليها الماء كتب لك الأجر من تفع الناس بهذا الماء وشربوا من هذا الماء. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا صدقة من الصدقات نغفل عنها، قال: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. شوف دلو أخيك يثير فينا الأخوة، لنسقي المسلمين وننفعهم ما استطعنا. ولما سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال له سقي الماء. سقي الماء، لأنه كلما كانت حاجة الناس إلى الشيء أعظم كان إيصاله لهم أكثر أجرا، كان إيصاله لهم أكثر أجرا. فحاجة الناس إلى الماء تأتي بعد حاجتهم إلى الهواء، فإذا أجر إيصال الماء إلى الناس وسقي الناس بهذا الماء أجر عظيم. العمل الثالث حفر الآبار، وهذا يعني الفضل الموجود هنا يدخل كذلك في إجراء الأنهار، لأنه حفر الآبار وإجراء الأنهار كلاهما فيه إيصال الماء إلى الخلق، لكن ربما يكون حفر الآبار أفضل من جهة ماذا؟ أن البئر يكون أدوم من إيصال الماء من خلال الأنهار. على كل حال كلما بقي هذا الماء واصلا إلى الناس أكبر مدة ممكنة كان الأجر جاريا ما وصل الماء إلى الناس. واسمعوا إلى هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر يعني رحمة حتى الكلب، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، يعني أمسك حذاءه خفه بفمه حتى رقيه حتى صعد وصل إلى سطح الأرض، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رقبة أجر. طيب تصور معي، هذا رجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له، فما بالك بمن يحفر الآبار ويجري الأنهار إلى المسلمين إلى المكلفين؟ لا شك أن أجره أعظم وأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرة يعني عطشة من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. يعني من منا يخسر شيئا لو وضع عند شباك بيته كأس ماء يشرب منه الطير مثلا، أو رأى قطة فأسقاها الماء، أو بعض الناس يأتي إلى الدوارات هذه فيضع في نصفها ماء وقمحا ونحو ذلك، فلا تستقلن شيئا يا عبد الله من هذا الخير. حتى الطير الذي لا تدري عنه ولا تعلم عنه إذا أكل أو شرب أخذت أجرك وأنت نائم مرتاح. العمل الرابع غرس النخل، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو غرس نخلا. طبعا لماذا ذكر النخل؟ لأن النخل هو أفضل الأشجار، يقول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، ثم ذكر أنها النخلة، فهي شجرة طيبة مباركة ما فيها شيء إلا وفيه نفع هذه الشجرة المباركة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. فمن غرس نخلا وسبله لماري الطريق ولابن السبيل فأجره يستمر ما استظل بهذه النخلة مستظل، وما أكل من هذه النخلة آكل وانتفع بها منتفع من إنس أو جن أو حيوان. وهذا الأجر يا إخواني يشمل الأشجار جميعا، أي شجرة ينتفع بها تدخل في هذا الحديث، حتى لو كانت مجرد ظل الانتفاع بهذا الظل يستمر أجره ما انتفع الناس بهذا الظل. فإذا كانت شجرة زيتون مثلا أو برتقال أو غير ذلك فالأجر أيضا يكتب لك ويستمر لك، لأنه مش كل البلاد فيها نخل مثلا أو ينمو فيها النخل، قد تزرع شجرا آخر فيدخل في هذا الحديث من تفع الناس والدواب والجن فيكون لك صدقة بعد وفاتك. يقول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حث على عمارة الأرض، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ف فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الزراعة إذا قامت الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لأنه ربما أنت تظن الساعة ستقوم بعد قليل مثلا وتموت، ثم تبقى هذه الفسيلة التي زرعتها وتنتفع بها أجيال ويأكل منها الطير فتأخذ الأجر، ويكفيك أنك لو زرعتها فقد امتثلت هذا الحديث فتأخذ الأجر لقاء ذلك. العمل الخامس بناء المساجد، ولا يخفاكم أن المساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها. والعناية بالمساجد وعمارة المساجد من الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمقصود بعمارة المساجد أمران: أولا العمارة الحسية ببناء المساجد وصيانتها وتوسعتها وترميمها وتهيئة مرافقها وغير ذلك، هذه عمارة حسية، والله عز وجل ماذا قال لإبراهيم وإسماعيل؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه عمارة حسية. والأمر الثاني العمارة المعنوية بإقامة الصلاة، بقراءة القرآن في المساجد، بإحياء مجالس الذكر والعلم في المساجد. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. فمن بنى لله بيتا مسجدا لتقام فيه الصلاة وليتلى فيه القرآن وليذكر فيه الرحمن ولينشر فيه العلم وليجتمع فيه المسلمون على الخير والبر والتقوى والصلة وغير ذلك من المصالح العظيمة، كل هذه الأجور التي يأخذها من كانوا في المسجد ستعود إلى من بنى هذا المسجد. تصور معي كم يأخذون هؤلاء الذين بنوا المساجد من أجر، وهذا الأجر يدخل فيه من بنى المسجد أو شارك في بناء المسجد لكن لا شك أن الذي يبني مسجدا كاملا من ماله وحر ماله أعظم أجرا ممن يشارك في بناء المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم مرغبا ومشجعا على بناء المسجد والمشاركة فيه ولو كان هذا المسجد مسجدا صغيرا، يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات. مفحص القطاء عش الطائر. عمرك شفت مسجد مثل عش الطائر؟ لا. لكن هذا فيه المبالغة في أن الأجر يجري للمسلم ولو كان المسجد صغيرا، ولو كان يسع 3، 4، 5، 10، أحيانا تبني مصلى لبعض الناس يكونون مثلا في محطة يعملون هناك فتعمل لهم مصلى ليصلوا فيه الجماعة أو مسجدا، ثم بعد ذلك يوسع هذا المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر، لسه أصغر من عش الطائر، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا من الأحاديث المتواترة أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فشارك في بناء المساجد، وإذا استطعت أن تبني مسجدا لوحدك تفعل ذلك، وخاصة هناك بلاد الآن المساجد لا تكلف كثيرا على من عندهم سعة وفضل وخير. العمل السادس طباعة المصاحف وتوزيعها، أو ورث مصحفا، توريث المصحف يكون عندي مصحف لي خاص بي فورثه لابني أو لابنتي فيقرؤون فيه ويستفيدون منه، كل أجر يأخذونه يعود عليه. أو أكتب مصحفا بيدي أو أشتري مصحفا وأوزعه وأجعله في المسجد، أجعله في الأماكن التي ينتفع بها الناس ويقرؤون بها فيها القرآن، فكل آية تقرأ من هذه المصاحف أو تتدبر في هذه المصاحف أو يعمل بها من هذه المصاحف تعود إليك يا من وضعت هذا المصحف في هذا المكان. هل يعجز الواحد منا أن يأتي بمصحف يجعله في مكان ينتفع فيه الناس في مسجد مثلا؟ لا، ما يعجز أحد. كلما قرأ فيه الإنسان انتفعت به وأنت يعني في الحياة وبعده الوفاة. العمل السابع تربية الأبناء على الصلاح. لاحظ هذا العمل، هذا ذكر في جميع الأحاديث، تربية الأبناء والأولاد يشمل الذكور والإناث على الصلاح. فالأولاد أمانة ومسؤولية، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خير استثمار نستثمره استثمارنا في أولادنا، أن نربيهم على التوحيد وعلى السنة وعلى الأخلاق الفاضلة، أن نربيهم على العفاف وعلى الصدق وعلى الأمانة وعلى الكرم وعلى الشجاعة، نربيهم على كل خير. هذا الولد الصالح إذا صلح ستصلح الأسرة وسيصلح المجتمع. نحن الآن من أين أتينا؟ أتينا من قبل البيوت والأسر والأفراد. فلو أننا أصلحنا ذرياتنا أولا وابتدأنا بهم لصلحت أسرنا وصلحت مجتمعاتنا جمعا. وكل عمل صالح، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، أي عمل صالح يعمله ولدك وأنت ربيته عليه ورضيت منه ذلك يكتب لك أجرك كاملا كما يكتب له. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من كسبكم، إن أولادكم من كسبكم. وكذلك من باب أولى، لو أنك قلت لابنك يا ابني افعل كذا وافعل كذا ففعل، فعمل عملا صالحا بسببك فيكون لك الأجر من باب أولى. كذلك لو لم تأمره بهذا الشيء وإنما فعله من تلقاء نفسه لأنك ربيته على هذا الأمر. بل إن الرجل ترفع درجته في الجنة بسبب استغفار ولده له. طبعا أنا لما أربي ابني على الصلاح، ما هو ابني سيقرأ القرآن، وفي القرآن رب ارحمهما كما ربيان صغيرة، وسيقرأ هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فنسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، لنا أجداد وجدات ماتوا ودفنوا في القبور وهم بحاجة إلى الاستغفار وإلى الدعاء، كذلك الدعاء للوالدين. فهذا دعاء عبادة أنت تؤجر عليه، وأيضا ينتفع بهذا الميت ولا يكلفك شيئا. والله لو أن أهل القبور منحوا لحظة واحدة في هذه الحياة لذكروا الله ودعوا الله عز وجل وعملوا أي عمل صالح، لأنهم عرفوا قيمة الأعمال الصالحة يعني على الكمال والتمام بعد موتهم ووفاتهم. العمل الثامن بناء الدور ووقفها، أو بيتا لابن السبيل بناه، يبني بيتا أو يشتري مثلا بيتا أو عمارة ويقفها لينتفع بها المسلمون، سواء كانوا من عابري السبيل مرار طريق، أو كانوا مثلا طلاب علم، أو كانوا أيتاما، أو كانت أسر فيها أرامل، أو كانوا من الفقراء أو المساكين. فتكون هذه العمارة أو هذا البيت قائما باقيا وينتفع به هؤلاء، ويدخل في هذا كذلك بناء المستشفيات وبناء المدارس ووقفها على من ينتفع بها. كذلك يدخل في هذا كما يقول العلماء وقف المقابر، يأتي مسلم فيقول هذه الأرض أنا وقفتها ليدفن فيها المسلمون، فتدخل في هذا الحديث. أو يأتي بمكان ما يقول هذا وقف لتكفين المسلمين وتغسيلهم ونحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من حفر لميت قبرا فأجنه فيه، يعني أخفاه في القبر ودفنه فيه، هذا فيه فضل حفر القبر ودفن الميت فيه. من حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. هذا في قبر، فما بالك بمن وقف مقبرة، بمن بنى مستشفى، بمن بنى مدارس إسلامية ينتفع بها أولاد المسلمون المسلمين، أو كتاتيب، أو يعني إلى غير ذلك. فهذا كله يدل على فضل من أوقف الأراضي أو بنى البنايات لينتفع بها الناس. العمل التاسع الموت مرابطة على الثغور. يقول صلى الله عليه وسلم أربع تجري عليهم أجورهم بعد الموت، رجل مات مرابطا في سبيل الله. ما هو الرباط؟ الرباط هو حراسة الثغور، يقف على حدود البلاد الإسلامية ليحميها من اعتداء الكفار، أو يقف في الأماكن الحساسة في البلاد الإسلامية كالمطارات ومخازن الأسلحة. هذا الرباط أجره عظيم. نحن نتحدث عن الرباط، وأجر هذا المرابط يجري له بعد وفاته. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرابط 4 خصائص. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ذكر 4 خصائص صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. إنه تقف تحرس المسلمين يوما وليلة، هذا خير من صيام شهر وقيامه. من الذي يقوم شهرا كاملا ويصوم شهرا كاملا؟ هذا في رباط يوم وليلة يحصل هذا الأجر. ثانيا، أجر عمله يستمر له بعد موته ووفاته، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. يعني لو كان يذكر الله، يصلي، يزكي، يصوم، يفعل الخير، كل هذا يجري له أجره بعد وفاته بسبب موته على الرباط، والله عز وجل ينمي هذه له ويضاعفها له وهو في قبره. ثالثا، رزقه يستمر في الجنة، ينعمه الله ويرزقه في الجنة كالشهداء الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة. تعلق يعني تأكل، تأكل من ثمر الجنة. والخصيصة الرابعة أنه يأمن من فتنة القبر، يعني من سؤال، من فتنة سؤال الملكين، فيجيب على الأسئلة. ذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. تعرفوا ليش يا جماعة؟ لأنه يقف في أماكن خوف وأماكن استهداف. يعني مين أول من يستهدف عند غزو بلاد المسلمين؟ الذين يحرسون بلاد المسلمين. فلما عظم الخوف عظم الأجر لمن وقف في هذه المواقف ابتغاء رضوان الله عز وجل. طيب، قد يقول طبعا يدخل في هذه الأحاديث أهل فلسطين، أهل الرباط، وأهل غزة بالخصوص، لأنه معلش أهل فلسطين الآن وجودهم في فلسطين يمنع المد اليهودي الغاشم على بلاد المسلمين الأخرى، صحيح ولا غير صحيح؟ اليهود يطمعون إلى أن يصلوا إلى العراق وإلى النيل في مصر، طمعهم عظيم. فوجود الفلسطينيين وأهل الإسلام في فلسطين يمنع اليهود من هذا، لأنه حتى تذهب إلى بلاد المسلمين الأخرى لابد أن تقتل هؤلاء الفلسطينيين. فإذا هم في رباط، لكن نحن نوصيهم بأن ينووا النية الطيبة في إقامتهم وفي رباطهم. وأهل الجهاد الذين يجاهدون اليهود هم أولى من يدخل في هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي تدل على فضل الرباط. طيب، نحن الآن في الكويت نريد أن نكون مع المرابطين، ونحن هنا كيف ذلك؟ يا شيخ، أيوة، بدعم المجاهدين وبتجهيزهم وبشراء الأسلحة لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره، مثل أجره. سمعتم الأجور السابقة التي يأخذها المرابطون والمجاهدون؟ ستكون لك يا من تجهز المجاهدين ويا من تمنحهم العدة والعتاد. من جهز غازيا في سبيل الله ابتغاء رضوان الله، لا تنسوا الإخلاص. من جهز غازيا في سبيل الله، غازيا واحدا، فكيف بمن جهز 2، 3، و10، و1000 وكتيبة ولواء إلى آخره. من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. شوف فضل الله عز وجل والترغيب في دعم صمود المجاهدين في سبيل الله والمرابطين على ثغور المسلمين. العمل العاشر الصدقات الجارية، والمقصود بالصدقة الجارية الوقف، اللي هو تعريفه في الشرع الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون في أصل ثابت والمنفعة مستمرة. وسبق معنا أمثلة كثيرة، يعني واحد حفر بئر، البئر ثابت موجود والناس تستفيد من مياهه، واحد زرع شجرة، شجرة نخل، الشجرة موجودة والناس تستفيد من ثمارها، مصحفا إلى آخره. فهذه الأوقات تدخل في الصدقات الجارية، صدقة جارية يعني يجري الأجر على الميت بعد وفاته أو من وقفها، يدخل في هذا كل شيء ثابت أصله مستمر نفعه. طيب أريد أن أختم بأمرين. الأمر الأول، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ذكر ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم أن أسعد الناس بهذا الحديث أهل العلم. ليش؟ لأنهم أخذوا كل هذه الثلاث، لأن علمهم صدقة جارية، صح؟ يعلمون الطلاب ويؤلفون الكتب إلى آخره، فهي صدقة جارية، وكذلك ما يصنعونه علم نافع. وهؤلاء الطلاب الذين يعلمونهم أولاد صالحون، صح؟ لذلك يقولون آباؤك ثلاثة: أب ولدك، وأب زوجك، وأب سهلة يا جماعة املأ الفراغ، علمك، أيوة، وأب علمك، أنا جبتها. الجواب واضح. إذن أسعد الناس بهذا الحديث هم أهل العلم، لذلك هذا فيه ترغيب لأن نكون من طلاب العلم وأهل العلم الذين يتعلمون ويعلمون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. طيب، نحن ذكرنا لكم في بداية الأمر، هذه النقطة الثانية والأخيرة بختم فيها، إنه ينبغي لنا أن نستثمر حياتنا وفراغنا وغنانا وصحتنا وفراغنا قبل أن نفاجأ بالموت والشغل إلى آخره. أعيد على هذا الأمر وأكرر، يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أعظم أجرا، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أنت سليم الجسد ما فيك علة، وأيضا شحيح، لأن النفس لما أنا أكون شاب وفي صحتي وفي كمالي بشح في المال، بقول خلني أنتفع بهذا المال وأسافر وأعمل وأصنع، بعدين لما أموت على فراش الموت سأتصدق وسأتبرع وسأوصي، لأنه خلاص الحياة انتهت. لا، مين أعظم أجر من واحد خلاص حكم عليه بالموت قرب أجله، ولواحد شاب صحيح فتصدق ابتغاء وجه الله وهو شحيح ومحب للمال، مين أعظم أجرا؟ الشاب أعظم أجرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقرة وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالله الله أيها الإخوة، بأن نستثمر هذه الصحة وهذه القدرة المالية في فعل الخير. وقد قال يزيد الرقاشي، وقد قال يزيد الرقاشي لنفسه رحمه الله: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يرضي عنك ربك بعد الموت؟ لا تفكر أن عيالك وأولادك رايحين ما شاء الله يبنوا عنك مسجد إذا متت، أو يبنوا لك يعني يحفروا لك بئر، يعني راح يتهاوشوا على ميراثك، هذا هو المظنون في الغالب أو في كثير من الأحيان. لا، في أولاد صالحين يفعلون، لا شك في هذا. فلذلك أنت فعل بنفسك واصنع بنفسك، لا تنتظر أن يصنع عنك أولادك من بعدك، أبقي لهم من الخير ما تبقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، ثلث مالك يجعله لله عز وجل وقفا. ويعني ذكر جابر رضي الله عنه كلمة، في الحقيقة أنا ما وقفت على يعني إسناد صحيح لها، ذكرها ابن قدامة في المغني، يقول جابر رضي الله عنه: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا مقدرة إلا وقف، يعني جعل له وقفا ينتفع به بعد وفاته، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجري علينا أنهار الحسنات بعد وفاتنا، إنه سميع مجيب قريب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.